بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. القاعدة الأولى من قواعد التوبة أن التوبة هي أول المنازل وهي آخرها وهي أوسطها، فمطلوب من الإنسان حينما يريد أن يتوجه إلى الله أن يتوب إليه، ومطلوب منه يوم يموت أن يموت تائبا، ومطلوب منه أن يعيش حياته تائبا إلى الله. فشملت التوبة جميع مراحل عمر الإنسان. هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فهم مؤمنون وطلب الله منهم التوبة. وأيضا مأخوذة من قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم الله الناس إلى نوعين تائب وظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه وصل إلى منزلة النبوة. فأصبحت التوبة أول المنازل وآخرها، والإنسان يعيش حياته عليها.